قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا طلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قديمة العشرة الزوجية بالنسبة للمستحاضة تقدم لنا أن الحائض لا يقربها زوجها. اسمعت عن المحيض قل هو الألم فاعتذر النساء في المحيض. طيب المستحاضة بنت عمها أنت تقول. يقول مالك رحمه الله الأمر في المستحاضة أنها إذا ابتزلت وطلت جاء بها زوجها وكذلك النفساء إذا جلست أكثر ما يمسكها الدم ما بين كم يوم إذا جلست أكثر ما يمسكها الدم. طب كم يا مالك يمسكها الدم؟ كم من الشهر؟ الأخبار كثيرة في أمر النساء والنساء يختلفن في ذلك وجاءت لنا الآن وعرفنا أن الراجح أن أكثر ما يمسك المرأة الدم كم يوم؟ 40. إذا جلست أكثر ما يمسكها الدم فإن الباب الاستحاضة فلزوجها المصيبة وإنما هي بمنزلة المستحاضة. هكذا يقول مالك رحمه الله وهو القول عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي. وجاءت رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصيبها إلا إذا خشي العنف تكون حال الضرورة وحال الاضطرار ولكن مالك يقول هي بمنزلة المستحارة وفاطمة بنت جاح وزينب بنت جاح والمرأة التي استخفت لها أم سلمة رسول الله وعشر النسوة التي كن موجودات في زمن رسول الله هل كانت أزواجهن يعني يعتزلن مرأتهن ولا كن عشرهن نسبة الأزواج؟ كانت العشرة ما